اخوك مشى بالعرض اللي كنت كنا عرضوا لنا مشى حلو عدل استوى انا كنت استوى يعني انا اجيب واحد اخو ده اخو اخته قال لك شيء اللي اخته شوفي لا